ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا عن صلوات التطوع، وقد عرفنا في الدروس السابقة فضل صلاة التطوع، وأن صلاة التطوع تكمل النقص الذي يكون في الفرائض، فذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته يوم القيامة إذا كان في صلاة العبد نقص، يقول الله تعالى لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإذا كان له تطوع أكمل به ما وقع من نقص وخلل في صلوات الفرائض. وقد عرفنا أن صلوات التطوع منها سنن راتبة، وهي التي تكون قبل الصلاة المفروضة أو بعدها، وهي 12 ركعة في اليوم والليلة، ومنها سنن أخرى غير السنن الراتبة. ومن صلوات التطوع قيام رمضان، وقد تكلمنا في الدرس الماضي، بدأنا في الحديث عن قيام رمضان، وعرفنا فضل قيام رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى إيمانا يعني تصديقا بفضل القيام وثوابه، واحتسابا يعني طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. وتكلمنا أيضا عن عدد ركعات قيام رمضان، وذكرنا أن الخلاصة أن الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة أو 13 ركعة، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة أو 13 ركعة. وكذلك روى الإمام مالك بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس ب11 ركعة، أن يصلي إمامين بالناس في التراويح في رمضان ب11 ركعة، فكانوا يصلون في عهد عمر رضي الله عنه 11 ركعة رضي الله عنهم وأرضاه. فالسنة أن يكون قيام رمضان 11 ركعة أو 13 ركعة. وتوقفنا عند الحديث عن الجماعة فيه، الجماعة في قيام رمضان. قال المؤلف رحمه الله: قيام رمضان يجوز أن يصلى في جماعة كما يجوز أن يصلى على انفراد. قيام رمضان يجوز أن يصلى في جماعة كما يجوز أن يصلى على انفراد، ولكن صلاته جماعة في المسجد أفضل عند الجمهور. يعني قيام رمضان يجوز أن يصليه الإنسان منفردا، ويجوز أن يصليه في جماعة، وصلاته جماعة أفضل عند جمهور العلماء. لماذا يجوز هذا وهذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي القيام في رمضان منفردا صلى الله عليه وسلم في بيته، ولكنه صلى الله عليه وسلم صلى جماعة بأصحابه 3 أيام، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم جماعة خشية أن يفرض عليهم القيام، خشية أن يفرض عليهم القيام. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بعضهم فرادى وبعضهم جماعات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأوائل خلافة عمر رضي الله عنه، حتى كان عهد عمر رضي الله عنه كما سيأتينا، دخل عمر رضي الله عنه المسجد ووجد الناس بعضهم يصلي وحده والرجل يصلي بصلاته الرهط كما سيأتي، فجمع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة الجماعة في التراويح في رمضان كما سيأتي. فيقول صلاته جماعة في المسجد أفضل عند جمهور العلماء. قال: وقد تقدم ما يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين جماعة ولم يداوم على الخروج، يعني الخروج إلى أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى بهم جماعة ثلاثة أيام، اجتمع الصحابة رضي الله عنه في اليوم الرابع فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج من بيته ليصلي بهم إماما خشية أن يفرض عليهم. ثم كان أن جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام. طيب، قصة جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد في التراويح. قال عبد الرحمن بن عبد القارئ، عبد الرحمن بن عبد قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. كان الناس يصلون متفرقين، بعضهم يصلي وحده في رمضان في التراويح، والرجل يصلي بصلاته الرهط، يعني مجموعة قليلة يصلون معه، يعني ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو كذا يصلون معه، فكان الرجل يصلي وحده والرجل يصلي بصلاته الرهط. فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، يعني لكان أفضل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي بن كعب هو أقرأ هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأقضاها علي رضي الله عنهم جميعا، وأفرضها زيد بن ثابت، يعني أعلمها بالفرائض بالمواريث زيد بن ثابت، وأقرأها أبي بن كعب، وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه مناقب مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأبي بن كعب كان أقرأ هذه الأمة وأحفظهم للقرآن وأعلمهم بقراءة القرآن. فعمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد هو أبي بن كعب، وجاء أيضا في آثار صحيحة كما ذكرنا أنه كان يتناوب معه في الإمامة تميم الداري رضي الله عنه من قراء الصحابة أيضا، ورجل آخر أيضا من القراء يقال له أبو حليمة كان يعني يتناوب مع أبي بن كعب وتميم الداري في إمامة الناس في التراويح في رمضان. فجمعهم عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب، قال: ثم خرجت معه في ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. خرج عبد الرحمن بن عبد مع عمر رضي الله عنه وقد اجتمع الناس على إمام واحد ويصلون خلف أبي بن كعب. فقال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل أفضل من التي يقومون، يعني صلاة آخر الليل التي ينامون عنها أفضل من صلاة أول الليل التي يقومونها. قال: وكان الناس يقيمون أوله. رواه البخاري في صحيحه وابن خزيمة والبيهقي وغيره. طيب، هنا هذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه يثور حوله بعض الشبهات. الشبهة الأولى يقولون إن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي بعمر رضي الله عنه؟ والجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا اللي هو اجتماع الناس في رمضان على إمام واحد، لا يمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، بل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تركه لعذر وهو خشية أن يفرض على الأمة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زال هذا المانع الذي منع من اجتماع الناس على إمام واحد. فحينئذ لما زال المانع جمعهم عمر رضي الله عنه. كذلك أيضا فإن الاقتداء بعمر رضي الله عنه وأرضاه هو اتباع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني بالأضراب، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأمرنا كذلك أن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاه. فإذا كل ما فعله الخلفاء الراشدون فعلينا أن نتأسى به امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نتأسى بالخلفاء الراشدين وأن نتبع سنتهم. كذلك شبهة أخرى وهي مسألة قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. فأيضا بعض الناس يعني أخذوا منها أن البدعة منها بدعة حسنة وبدعة سيئة، قالوا لأن عمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه، معناه أن في بدعة حسنة وبدعة سيئة. والجواب على هذا أن البدعة في كلام عمر رضي الله عنه لما قال نعمة البدعة هذه قصد بها البدعة بالمعنى اللغوي وليست البدعة بالمعنى الشرعي. بدعة بالمعنى الشرعي يعني شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، شيء محدث في الدين لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، والإنسان يفعله يريد به التقرب إلى الله، شيء في الدين ليس من أمور الدنيا، حتى لا يقول أحد مثلا طيب السيارات ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والطائرات وكذا، لا، هذه أمور دنيوية لا يقصد بها الإنسان التقرب إلى الله. أمور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إيه: أنتم أعلموا بأمور دنياكم. أمور الدنيا لا حرج الإنسان يحدث فيها ويتبع فيها ما شاء، لكن أمور الدين لا يجوز الإنسان أن يبتدع فيها، أن يحدث شيئا في الدين لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. فالبدعة هنا بالمعنى اللغوي يعني شيء جديد يعني لم يكن موجودا ثم وجد، ولكن هذه البدعة هي في حقيقتها من الجهة الشرعية ليست شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، لأنه فعلها الخلفاء الراشدون وفعلها من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تعتبر إحياء لسنة، يعني هي تعتبر إحياء لسنة. جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد ليس إحداثا في الدين، ولكن هو جمع، هو إحياء للناس على إحياء سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. جمع الناس في قيام رمضان إحياء لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإحياء السنة بمعنى أن يكون شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركه الناس، فيأتي شخص في بلد أو في مكان ويحيي هذه السنة، يفعل هذه السنة ويدعو الناس إليها ويقتدي الناس به فيها، فهذا الشيء سيكون جديدا على أهل هذه البلدة أو على أهل هذا المكان أو كذا، ولكن هو في الحقيقة ليس إحداثا في الدين، وإنما هو إحياء لشيء كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة الذي يدعو إلى سنة أو يحيي سنة يكون له أجرها وأجر من عمل به. ثم مسألة يعني أن البدعة كما يقول يدعي بعض الناس أن البدعة فيها بدعة حسنة وبدعة قبيحة، هذا مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في حديث العرباط ابن سارية رضي الله عنه عند الإمام أحمد والترمذي وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل بدعة ضلالة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة. فإذا إيه، ليس هناك بدعة يعني حسنة أو إنسان يحدث شيء في الدين ويدعي أنه حسن. أن بعض الناس إيه، أمر البدعة هذا أحدث الناس في الدين أشياء كثيرة، مثل احتفال بالمولد النبوي مثلا، يجي بعض الناس يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الثاني عشر من ربيع الأول، وإذا قيل لهم هذه بدعة وإحداث في الدين يقول هذه بدعة حسنة وهذا شيء حسن، ومولد هذا نحيي ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، فيقال لهم كل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ولو كان هذا خيرا هذا شيء يفعلونه ويريدون أن يتقربوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده، ولا احتفل الصحابة رضي الله عنهم بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا ما حصل، أن الصحابة رضي الله عنهم احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه احتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. ثم إن يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأنه لم يكن يحتفل به ولا احتفل به الصحابة، لذلك هو غير معلوم على وجه التحديد. يعني حتى مسألة تحديد المولد بأنه هو يوم 12 ربيع الأول هذا ليس بالصحيح، بل حتى من الناحية الفلكية قالوا أن يوم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه ولد يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، ومن الناحية الفلكية يوم الاثنين في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق يوم 2 ربيع الأول أو 9 أو 16 أو كذا، يعني مضاعفات إيه كانت أيام الاثنين، ليس لا يوجد يوم اثنين يوافق 12 ربيع الأول في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الناحية الفلكية. وفي كتب السيرة ليس فيها شيء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يعني في اليوم 12. هناك آراء كثيرة جدا جدا، يمكن تكاد تكون 10 آراء في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اهتم ببيان هذا اليوم ولا اهتم به الصحابة، فبالتالي نسي وصار إيه يذكر على سبيل التخمين والظن وليس على سبيل القطع. ولكن الثابت قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في يوم 12، هذا توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في الحقيقة اليوم هذا الحاجة الثابتة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم 12، ويعني إظهار الفرح في هذا اليوم ليس أولى من إظهار الحزن، اللي هي مسألة يعني بالعقل وكذا، يعني فهذا الأمر ليس فيه يعني من الناحية العقلية ما يجعل له ميزة على الحزن ولا على كذا. لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بيوم مولده ولا بيوم وفاته ولا فعل هذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولو كان خيرا فإن الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير. ودائما البدع دائما لها أثار سيئة جدا، يعني دائما البدعة تميت سنة، لا يمكن أن يحدث الناس بدعة في الدين إلا وهذه البدعة تميت سنة. فمثلا الناس الذين أحدثوا الاحتفال بالموالد ترتب على هذا أنهم تركوا القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا خلاص ان ايه ان احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتشريفه فقط ان احنا ايه نعمل احتفالا ويكون فيه طبل وزمر ونشيد وكذا يوم 12 وخلاص هذا ايه هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك لا يطيعون اوامره صلى الله عليه وسلم طيلة السنة. لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا هو ايه تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر. أي خبر يأتينا من النبي صلى الله عليه وسلم لا نتشكك فيه إذا كان صحيحا، ونقول لا طب كيف يقول هذا وهذا يتنافى مع كذا ومع كذا، تكذيب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وعصيانه عصيان أوامره هذا يتنافى مع الإيمان به صلى الله عليه وسلم. فحق النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على المسلم هو إيه أن يصدقه فيما أخبر وأن يطيعه فيما أمر. لكن ما الفائدة أن الإنسان يجري احتفالا وبعدين بعد ذلك هو إيه يخالف سنته ويخالف هديه صلى الله عليه وسلم في السنة. دائما السنة تكون على حساب البدعة، تكون على حساب إماتة سنة. الإنسان يحدث بدعة وخلاص يتمسك بها ويظن أنه كده يعني فعل الواجب عليه ويترك ما هو واجب عليه حقيقة. هذا على سبيل المثال يعني. فالبدعة دائما تميت السنة، بالإضافة إلى ما أحدثوا أيضا في هذا اليوم من مشابهة النصارى. أصل الاحتفال بأعياد الميلاد وكذا هذا من عادات النصارى، أنهم يحتفلون بميلاد المسيح عليه السلام ويحتفلون بمواليد أئمتهم وكذا، لكن هذا ليس في الإسلام، ليس من الإسلام في شيء. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمولد أحد منهم. فإذا يعني نرجع مرة أخرى ونقول إن قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه لا يصح أن يتمسك به أحد في أن البدعة فيها حسن وقبيح، لأن البدعة كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. ومقصد عمر رضي الله عنه نعمة البدعة يقصد بالبدعة هنا إحياء سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس قد تركوها وهو قد أحياها بعدما أماتها الناس وتركوها. طيب بالنسبة للجماعة في رمضان في التراويح تشرع أيضا للرجال وللنساء، للرجال وللنساء أيضا يشهدن صلاة الجماعة في التراويح، ولكن من جهة المفاضلة فإن صلاة المرأة في البيت أفضل، صلاة المرأة في البيت الأصل أنها أفضل من صلاتها في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد هذا. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني قال العلماء إنه يعني قد يعرض للمفضول أحيانا ما يجعله فاضلا، مثل أن تكون المرأة مثلا إذا جلست في البيت لم تصلي، أو إذا صلت ستصلي صلاة خفيفة مثلا لم تستطيع أن تقرأ مثلا بجزء من القرآن، أو تصلي صلاة طويلة تخشع فيها وكذا. ففي هذه الحالة يعني صلاة المرأة تكون في بيتها أفضل لو كانت ستصلي في البيت مثل صلاتها في المسجد أو أطول أو أخشع أو كذا. لكن إذا كانت يعني صلاتها في البيت يعني أقل خشوعا وأقل في عدد الركعات وأقل في مقدار القراءة وكذا، فهنا قد تكون صلاتها في المسجد أفضل إذا كانت ستعينها على هذا. طيب قال المؤلف رحمه الله القراءة فيه، القراءة فيه، قال ليس في القراءة في قيام رمضان شيء مسنون، ليس في القراءة في قيام رمضان شيء مسنون. وورد عن السلف أنهم كانوا يقرؤون المئين، كانوا يقرؤون المئين يعني مئات الآيات، أو السور التي آياتها مئة فأكثر، ويعتمدون على العصي من طول القيام، ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر، فيستعجلون الخدم بالطعام مخافة أن يطلع عليهم، أن يطلع عليهم الفجر. قال وكانوا يقومون بسورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قرئ بها في اثنتي عشرة ركعة عد ذلك تخفيفا. كان يعني السلف يطيلون القراءة في التراويح وفي قيام رمضان، حتى أنهم كانوا يقرؤون سورة البقرة في ثمان ركعات. سورة البقرة يعني حوالي جزئين ونصف تقريبا، فكانوا إذا قرأها القارئ في اثنتي عشرة ركعة عدوا ذلك تخفيفا. التكييف في حاجة هو ممكن يغلق عند النساء، يعني لو ممكن نشغل عند الرجال فقط ونغلق عند النساء. نعم نعم نعم. طيب قال ابن قدامة، قال أحمد، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم، ولا سيما في الليالي القصار، يعني مثل ليالي الصيف. يعني كما ذكرنا السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يطيلون القراءة، لكن ليس في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قدر محدد يعني يقرأ به، فيراعى أيضا في هذا المصلحة. فإذا كان الناس يعني يشق عليهم القراءة الطويلة وكذا وينفر عدد منهم يعني ولا يستطيعون مواصلة القيام وكذا، فيمكن أن يخفف في القراءة بحيث لا يشق على الناس ويصلي بهم بالقدر الذي يستطيعون المواظبة عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله لا سيما في الليالي القصار، يعني ليالي الصيف تكون قصيرة، ف يعني لا يطيل فيها إطالة شديدة بحيث يعني لا يتمكن الناس فيها من النوم وطعام السحور وكذا. قال وقال القاضي، القاضي دائما الحنابلة يعني طريقته ماذا يقولون، قال القاضي يقصدون القاضي أبا يعلى، قاضي أبو يعلى من كبار فقهاء الحنابلة، فدائما الحنابلة عندهم مصطلح إذا قالوا في كتاب من كتب الحنابلة كنقل هنا عن ابن قدامة، فيقصدون القاضي أبا يعلى رحمه الله. قال لا يستحب النقصان من ختمة في الشهر، ليسمع الناس جميع القرآن. لا يستحب النقصان من ختمة في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن. وهذا يعني أخذه العلماء من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يختم القرآن في كل رمضان مرة على جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في الليل فيتدارسان القرآن. فلما كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ختم القرآن مرتين على جبريل عليه السلام، فقال ينبغي أن يسمع الناس القرآن مرة على الأقل في شهر رمضان. قال ولا يزيد على ختمة كراهية المشقة على من خلفه والتقدير بحال الناس أولى، فإنه لو اتفق جماعة يرضون بالتطويل كان أفضل. يعني يقول يعني الحد الوسط هو أن يقرأ ختمة في شهر رمضان، يقسم القرآن على 30 يوما أو على 29 يوما. يقول والتقدير بحال الناس أولى، يعني هذا أمر يختلف باختلاف الناس وباختلاف البلاد والأزمان وكذا. فلو حصل يعني أن كان مجموعة جماعة المسجد وكذا تراضوا على أن يقرأوا بأكثر من ختمة أو أقل من ختمة أو كذا حسب ما يصطلحون عليه ويتراضون عليه. قال كما قال أبو ذر رضي الله عنه قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور، وكان القارئ يقرأ بالمئين. وكان القارئ يقرأ بالمئين. فالصحابة رضي الله عنهم صلوا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشوا أن يفوتهم السحور لطول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يتعلق بقيام رمضان. انتقل إلى صلاة أخرى من صلوات التطوع والنوافل وهي صلاة الضحى. قال فضلها: ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة، نذكر منها ما يلي. ذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل صلاة الضحى. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يصبح على كل سلامة يعني على كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة. كل تسبيحة قول سبحان الله صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. فهذا حديث صحيح في صحيح مسلم في فضل صلاة الضحى، أن الإنسان يصبح وعلى كل مفصل منه صدقة، يعني على الإنسان أن يتصدق صدقة عن كل مفصل من مفاصله. فكيف يتصدق الإنسان صدقة عن كل مفصل من مفاصله؟ يقول صلى الله عليه وسلم كل تسبيحة صدقة، كل مرة تقول فيها سبحان الله خلال اليوم لك بها صدقة، الحمد لله صدقة، لا إله إلا الله صدقة، الله أكبر صدقة، وهكذا. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني ركعتان يركعهما من الضحى فيهما يعني كفاية عن هذه الصدقات المطلوبة. الحديث الآخر يوضحه ويفسره وهو الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الإنسان 60 و300 مفصل. في الإنسان 60 و300 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. هذا الحديث يفسر حديث بريدة رضي الله عنه يفسر حديث أبي ذر. حديث أبي ذر على كل سلامة من أحدكم صدقة. حديث الآخر في الإنسان 60 و300 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. هذا الحديث أحد الأحاديث الكثيرة التي هي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن الإعجاز العلمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يوجد التشريح ويوجد كذا، وبعد ما شرحوا الإنسان وجد عدد مفاصل الإنسان مثل ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، 60 و300 مفصل، 360 مفصل في كل إنسان كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا فمن ذا الذي يطيق ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النخامة في المسجد يدفنها أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب إيه مثالا للصدقات، قال إيه النخامة في المسجد يدفنها. إنسان لو دفن نخامة في المسجد، طبعا المساجد يعني سابقا كانت إيه غير مفروشة بالسجاد وكذا، وكانت المساجد من الحصباء أو التراب، فحصل أن وجد الإنسان نخامة أحد إيه تنخم في المسجد. طبعا التنخم في المسجد حتى لو كان المسجد غير مفروش لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال النخامة في المسجد خطيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وكفارتها دفنها. يعني لو أن الإنسان إيه تنخم، نخامة اللي هو البصاق، يعني لو أن الإنسان إيه تنخم في المسجد، فالنخامة في المسجد خطيئة، ويعني يشمل البصاق أو يعني إخراج شيء من الأنف وكذا، فهذه في المسجد خطيئة. يعني جعلها طبعا مقصود في المسجد يعني على أرض المسجد لأنها يتأذى بها الناس، لكن إذا كان في المسجد وتنخم في ثوبه أو في منديل معه أو شيء من هذا فلا حرج فيها. فقال صلى الله عليه وسلم وكفارتها دفنها، يعني لو حصل أن تنخم إنسان في أرض المسجد فعليه أن يدفن ذلك حتى لا يتأذى به الناس. فلو تركه الشخص الذي تنخم وترك النخامة في المسجد فمن رآها فدفنها فإنه بذلك يكون قد تصدق بصدقة. قال أو الشيء ينحيه عن الطريق، لو رأيت أذى في الطريق فأمطه عن الطريق فهذا صدقة. وقد ورد في هذا المعنى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل إماطة الأذى عن الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، في بعض الروايات بضع وستون، بعض بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يعني كان يمشي في الطريق فرأى يعني شجرة في الطريق أو يعني شيئا من شجرة في الطريق يتأذى بها الناس فأماطها عن طريقهم فشكر الله له فغفر له، شكر الله تعالى له بهذا الصنيع فغفر له لأنه أماط أذى عن طريق المسلمين، فكان هذا سببا في أن يغفر الله تعالى له ذنوبه كلها بهذا العمل الذي عمله. فإذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عليه أن يتصدق كل يوم بثلاثمائة وستين صدقة. كيف يفعل هذا؟ يسبح ويهلل ويحمد الله تعالى ويكبر ويميط أذى عن الطريق ونحو هذا من الأعمال الصالحة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ عنه، إذا لم يستطع أن يفعل ذلك فخلص يصلي ركعتي الضحى. ركعة الضحى فيهما إيه 360 صدقة، يعني ركعة الضحى تغنيان عن 360 صدقة مطلوبة من الإنسان كل يوم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها، وأن ركعتيها تجزيان عن 360 صدقة. قال وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة، جدير بأن يواظب عليه الإنسان ويداوم عليه. قال ويدلان أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن النخامة وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق وسائر أنواع الطاعات ليسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة في كل يوم. يعني هذان الحديثان يدلان على أن المسلم عليه أن يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والأعمال الصالحة عموما حتى يسقط عنه الصدقات 360 المطلوبة منه كل يوم. طيب أحاديث أخرى في فضل صلاة الضحى. قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ابن آدم لا تعجزن عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة. قال رواه الحاكم والطبراني ورجاله ثقات، ورواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي عن نعيم الغطفاني بسند جيد. قال: ولفظ الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: إن الله تعالى قال: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. هذا الحديث أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. في هذا الحديث الجليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. هنا شراح الحديث اختلفوا في الركعات 4 المقصودة بهذا الحديث، فبعضهم قال الركعات 4 هي ركعتان قبل الفجر وركعتا الفجر، إذا صلى الإنسان ركعتين قبل صلاة الفجر هي سنة الفجر القبلية، وركعتا الفجر صلاة الفجر المفروضة، فيكون بهذا قد صلى 4 ركعات في أول النهار، فوعد الله سبحانه وتعالى بأن يكفيه آخر النهار، يكفيه من الكفاية، يعني يكفيه الله سبحانه وتعالى يزيل عنه كل ما يعني يتسبب في هم أو غم أو أذى أو كذا، ويكفيه السوء والشر والمصائب في آخر النهار. اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفيك آخره. فبعضهم قال المقصود بالركعات 4 سنة الفجر وركعتي، المقصود بالركعات 4 هو سنة الفجر وركعتا الفجر الفريضة. والقول الثاني أن الركعات 4 المقصود بها يصلي 4 ركعات من الضحى، يصلي 4 ركعات في وقت الضحى، يتقرب إلى الله تعالى بصلاة 4 ركعات في وقت الضحى. والمؤلف كأنه يرجح هذا لأنه أورد هذا الحديث في فضل صلاة الضحى، أورد هذا الحديث في فضل صلاة الضحى على أن الركعات 4 المقصودة هي صلاة الضحى. وعلى كل حال لو أن إنسانا صلى سنة الفجر وفريضة الفجر 4 ركعات من الضحى يكون قد يعني أخذ بالأحوط، و يعني رجى بإذن الله تعالى هذا الوعد من الله عز وجل أن يكفيه الله تعالى آخر النهار. قالوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، سرية يعني مجموعة من الأفراد غير الجيش يكون عددا كبيرا ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لكن هذه كانت سرية يعني مجموعة للقيام بمهمة عسكرية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم السرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، خرجوا وغنموا غنيمة كبيرة ورجعوا بسرعة. فتحدث الناس بقرب مغزاهم يعني انتهاء غزوهم بسرعة، وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة وأوشك ركعة رجعة؟ وأوشك رجعة، وأوشك يعني أقرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لصبحة الضحى، صبحة يعني نافلة، لنافلة الضحى، فهو أقرب مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. رواه أحمد والطبراني. قال: وروى أبو يعلى نحوه، لكن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. هذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن عمرو من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث يستفاد منه أيضا مشروعية صلاة الضحى في المسجد، أن يذهب الإنسان إلى المسجد وأن يصلي الضحى في المسجد لا حرج في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل من توضأ في بيته ثم غدا إلى المسجد فصلى في المسجد سبحة الضحى، يعني نافلة الضحى، فهو أقرب نغزا وأكثر غنيمة من هؤلاء المجموعة الذين خرجوا فغزوا غزوا سريعا ورجعوا بغنيمة كبيرة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم. وهذه الوصية أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبا الدرداء وأبا ذر رضي الله عنهما. هذه الوصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر رضي الله عنهم. هؤلاء الثلاثة كل منهم قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. 3 من الصحابة أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا: أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنهم جميعا، صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ومن العلماء يعني من قال كما ذكر ابن مفلح في كتاب الآداب وغيره، قالوا إنه يعني يحتمل أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم، يعني يحتمل أنهم كانوا يعني ينشغلون مثلا عن قيام الليل أو كذا، أو يعني لا يقومون قياما طويلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالوتر قبل النوم خشية ألا يستيقظوا للصلاة في آخر الليل، فلأجل هذا أوصاهم بركعتي الضحى. فقالوا يعني يؤخذ من هذا أن من كان يقصر في قيام الليل يتأكد في حقه أن يصلي ركعتي الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يداوم على قيام الليل صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يواظب على ركعتي الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن يواظب على ركعتي الضحى، لكن كان يواظب على قيام الليل. لكن الصحابة الذين أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم أوصاهم بركعتي الضحى. فهذا يعني الوسط في صلاة الضحى، أنها تتأكد في حق من لم يقم الليل، تكون صلاة الضحى في حقه يعني متأكد. قالوا عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى، فلما انصرف قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة، صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1. صليت صلاة رغبة ورهبة، رغبة يعني أرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى من العطاء، ورهبة يعني خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. قال سألت ربي 3، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة صلاة الضحى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه 3 أشياء، فأعطاني 2 ومنعني 1. سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل، يعني بالقحط، ألا تصاب الأمة الإسلامية بمجاعة فتهلك الأمة الإسلامية من شدة الجوع. قال ففعل، استجاب الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة. لكن طبعا هذا لا يمنع أن تحصل مثلا مجاعة في بلد من البلدان أو في مكان من الأماكن أو كذا، لكن لا يمكن أن تفنى أمة الإسلام بمجاعة يعني تعم جميع بلاد المسلمين وجميع المسلمين. قال وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله سبحانه وتعالى ألا يظهر عدو المسلمين عليهم، قال ففعل. طبعا روايات الحديث يفسر بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في ألفاظ أخرى أنه دعا، قال في دعائه الذي استجابه الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى ألا يسلط عدوا من غير المسلمين على المسلمين فيهلك المسلمين، يعني لا يمكن أن يهلك المسلمون على يد عدو من أعدائهم يقضي على المسلمين قضاء تاما. هذا لا يكون وقد استجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يمنع أن يستولي أعداء الإسلام على بعض بلاد الإسلام أو على يعني على بعض المسلمين أو بعض الأماكن أو كذا، لكن لا يمكن أن يظهر أعداء الإسلام على المسلمين بحيث يتمكنوا من القضاء على الإسلام أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه هذا وقد استجاب الله تعالى دعوته. جاء أيضا في بعض ألفاظ الحديث أن الله تعالى قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد قضيت أني ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني لكن إيه سيكون يعني الهلاك على يد إيه هذه الأمة، يعني يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال وسألته النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه سبحانه وتعالى ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى ألا يلبس هذه الأمة شيعا، يعني ألا تتفرق أمة المسلمين إلى فرق وشيع وأحزاب يقاتل بعضهم بعضا ويقع بينهم الاختلاف. قال فأبى علي، لم يستجب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة، لأن الله تعالى قضى أن يقع اختلاف وفرقة بين المسلمين. قال رواه أحمد والنسائي والحاكم وابن خزيمة وصححه. هذا الحديث أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن ما عدا كلمة ثمانية ركعات جاء في زيادة في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الضحى ثمانية ركعات في سفر، فزيادة عدد الركعات أنها ثمانية ركعات لم تصح، لكن أصل الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الضحى في سفر ودعا الله تعالى بهذا الدعاء أو بهذه الدعوات الثلاث. طيب قال المؤلف رحمه الله حكمها، حكم صلاة الضحى. قال صلاة الضحى عبادة مستحبة، فمن شاء ثوابها فليؤدها، الذي يرغب في الحصول على ثواب صلاة الضحى فليؤدها، وإلا فلا تثريب عليه في تركها، وإلا فلا تثريب عليه في تركها، يعني الذي يرغب في هذا الثواب والأجر العظيم الذي وعد به من صلى الضحى فليصليها، ومن تركها فلا تثريب عليه، يعني لا إثم عليه. قال فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، رواه الترمذي وحسنه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب على صلاة الضحى كما ذكرنا، ولكن في نفس الوقت حض عليها أمته وأكد في الوصية عليها لمن لم يقم الليل، تكون في حقه يعني متأكدة صلاة الضحى. طيب قال وقتها، يبتدئ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح، يبتدئ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح، ومقصود بهذا يعني بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة، بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة يعني على سبيل الاحتياط، بعد طلوع الشمس يبدأ وقت صلاة الضحى. قال وينتهي حين الزوال، ينتهي حين الزوال يعني قبيل صلاة الظهر، قبيل صلاة الظهر، لأنه أيضا قبل صلاة الظهر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، كما جاء في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث ساعات، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتان، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين يقوم قائم الظهيرة اللي هو إيه يعني قبيل صلاة الظهر بقليل، عندما تكون الشمس في كبد السماء تماما ينهى عن الصلاة في هذا الوقت، فإذا زالت الشمس تحركت شيئا يسيرا جهة الغروب يبدأ وقت صلاة الظهر وتعود الصلاة مأذونا فيه. فوقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة، وينتهي قبيل صلاة الظهر. قال ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر، لكن المستحب تأخير صلاة الضحى إلى أن ترتفع الشمس في السماء ويشتد الحر، قال فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى. وقباء اسم موضع يبعد عن المدينة ميلين، يبعد عن المدينة في ميلين، كان يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قباء كأنها يعني مدينة مستقلة عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن اتصل البنيان وصارت يعني جزءا من أو حيا من أحياء المدينة النبوية. قباء، وقباء فيها المسجد الذي قال الله تعالى فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج على أهل قباء، وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قباء كل سبت، كل يوم سبت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء يصلي ركعتين في مسجد قباء صلى الله عليه وسلم، كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين في كل يوم سبت صلى الله عليه وسلم أثناء إقامته بالمدينة صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي فيه ويقوم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل قباء ودخل عليهم وهم يصلون الضحى، فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. ورمض الفصال يعني احتراقها، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، يعني إذا وجدت الفصال حر الشمس ويعني حر الشمس صار إيه يلسعها في أقدامها، فحينئذ يعني هذا الوقت أفضل أوقات صلاة الضحى، وهي صلاة الأوابين. الأوابين جمع أواب وهو الراجع إلى الله سبحانه وتعالى، الأواب يعني التواب الذي يكسر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه. فصلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى، رواه أحمد ومسلم والترمذي. طيب بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله عدد ركعاتها. قال أقل ركعاتها اثنتان كما تقدم في حديث أبي ذر. أقل ركعاتها اثنتان كما تقدم في حديث أبي ذر، اللي هو حديث إيه ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة وركعتي الضحى. قال وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعات. أكثر ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى ثمانية ركعات، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله يعني عنهما، علي وأم هانئ. ففي حديث أم هانئ كما سيأتينا بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها في مكة في وقت الضحى ثمانية ركعات، وكان ذلك لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، في يوم فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ ثمانية ركعات في وقت الضحى. فهنا بعض العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما يعني صلى هذه الركعات بنية صلاة الضحى، بنية صلاة الضحى. وقال بعض العلماء بل هي صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الفتح، ولأجل هذا أخذوا منها أن تكون سنة للأمراء إذا فتحوا بلدا أن يصلوا ثمانية ركعات شكرا لله تعالى على فتح هذا البلد. وهذا إيه قد فعله الأمراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا إيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كلما فتحوا بلدة صلى الأمير إيه ثمانية ركعات شكرا لله تعالى على فتح هذه البلدة. فالمقصود أن أكثر ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثمانية ركعات. قال وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة. أكثر ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتا عشرة ركعة، لكن يعني الأسانيد التي جاء فيها اثنتا عشرة ركعة يعني غير يعني ليست بقوية. قال وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري والروياني من الشافعية وغيرهم إلى أنه لا حد لأكثرها. قال العراقي في شرح الترمذي أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعة، وكذا قال السيوطي. قال وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل، حسن البصري سئل، هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها؟ قال نعم، كان منهم من يصلي ركعتين، ومنهم من يصلي أربعا، ومنهم من يمد إلى نصف النهار. فعلى كل حال يعني الأصل في هذا الوقت أنه وقت تشرع فيه الصلاة، وقت الضحى ومن بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى ما قبل صلاة الظهر، هذا وقت تشرع فيه الصلاة، ويجوز للإنسان أن يتطوع في هذا الوقت يعني بما شاء من الركعات، بما شاء من الركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، الإنسان يمكن أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصلاة التطوع بأي عدد شاء من الصلوات، وهذا وقت يعني مأذون فيه في الصلاة. لكن الذي يعني جاء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما زاد عن 8 ركعات، لكن يعني لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة على ذلك، بل حث على الصلاة وعلى الإكثار من الصلاة، وهذا وقت يعني ليس فيه نهي عن الصلاة، فلا حرج أن يصلي الإنسان ما شاء أن يصلي في هذا الوقت. قالوا عن إبراهيم النخعي أن رجلا سأل الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى؟ قال كما شئت. قال كما شئت، هو الأسود بن يزيد من كبار التابعين رحمه الله. قالوا عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث صححه النووي وابن حجر وغيرهم. قالوا عن عائشة، لكن طبعا مر بنا أن هذه الصلاة كانت يوم فتح مكة، فلهذا قال بعض العلماء يعني هي صلاة لأجل الفتح، فيؤخذ منها مشروعية صلاة 8 ركعات عند فتح بلدة من البلدان. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. هذه الأحاديث التي وردت في شأن عدد ركعات صلاة الضحى. نعم. بالنسبة لإبراهيم النخعي والأسود بن يزيد رحمهما الله، فهما من علماء التابعين ومن فقهاء التابعين من أهل الكوفة، ويعني لا بأس أن يستأنس بالآثار الواردة عن الصحابة، والتابعون أخذوا علمهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس يعني أن بعد أن يذكر المؤلف مثلا في الاستدلال على حكم من الأحكام يذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن يذكر ما يؤيد هذه الأحاديث، يعني يكون زيادة في توضيحها وبيانها من كلام الصحابة ومن كلام التابعين رحمهم الله. طبعا التابعون يعني ليسوا معصومين من الخطأ، وليس يعني كلام مفجع، لكن إذا كان موافقا للأحاديث ومبينا لها وموضحا لها فلا مانع يعني أن يستأنس بكلامه. فلهذا أحيانا المؤلف يعني يورد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر ما في معناها من كلام الصحابة وكلام التابعين. فهذا إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين ذكر أن رجلا سأل الأسود بن يزيد، وهو من كبار فقهاء التابعين أيضا، كم أصلي؟ قال كما شئت. قال كما شئت. والأسود بن يزيد يعني أخذ عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود، الأسود بن يزيد هذا من تلاميذ عمر بن الخطاب وتلاميذ عبد الله بن مسعود وغيرهما من كبار علماء الصحابة. فعندما يجيب بهذه الإجابة قال كما شئت، يعني كنت قد أخذ هذا عن شيوخه من الصحابة رضي الله عنه. طيب، انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن صلاة الاستخارة. قال يسن لمن أراد أمرا من الأمور المباحة والتبس عليه وجه الخير فيه أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ولو كانتا من السنن الراتبة أو تحية المسجد في أي وقت من الليل أو النهار، يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه وذكر الدعاء. طيب صلاة الاستخارة قال هي صلاة مسنونة لمن أراد أمرا من الأمور المباحة. لماذا من الأمور المباحة؟ لأن الأحكام التكليفية خمسة، هي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. التعريف المشهور لهذه الأحكام أن الواجب هو إيه؟ ما أصيب فاعله وعوقب تاركه، والمندوب هو ما يساب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح ما يعني ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب بفعله ولا بتركه، والمكروه هو ما أصيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمحرم ما أصيب تاركه وعوقب فاعله. هذه الأحكام الخمسة. وهناك تعريف أدق وأصح من هذا، هو أن يقال إيه؟ الواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، والمندوب هو ما أمر به الشرع أو طلب الشرع فعله لا على وجه الإلزام، طلب الشرع فعله لكن ليس على وجه الإلزام. واجب مثل إيه؟ الصلوات الخمس. المستحب مثل صلاة الضحى وصلاة الوتر والسنن الراتبة. والمباح ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه، شيء الشرع ده ما طلب منا أن نفعله ولا طلب منا أن نتركه، فهذا إيه؟ المباح. يعني المباح مثلا مثل الجلوس على الكرسي مثلا، الشرع ما أمرنا أن نجلس على الكرسي ولا طلب منا أن نفعله ولا نهانا أن نجلس عليه، فهذا شيء مباح، ممكن تجلس على الكرسي إذا شيء، تجلس على الأرض إذا شيء، الشرع لا طلب فعله ولا طلب تركه مثلا، فهذا شيء مباح. وهناك إيه؟ المكروه هو ما طلب الشرع تركه لا على وجه الحد. والمحرم ما طلب الشرع تركه على وجه الحتم والإلزام. هذه الأحكام الخمس. فيقول المؤلف أن الاستخارة تسن في الأمور المباحة، لأن الشيء الواجب والمستحب الإنسان يعلم أن الخير في فعله، الشرع بيّن أن الخير في فعله، فلا يحتاج الإنسان مثلا يستخير أن مثلا صلى ركعات الاستخارة أن يصوم مثلا تطوعا، أو أن يصلي الوتر مثلا أو كذا، هذه أشياء الشرع بيّن أن الخير في فعله، مش محتاج أن يستخير، ولا يستخير على ترك مكروه أو فعل مكروه أو محرم، لأن هذه أمور أيضا الشرع بيّن أن الخير في تركها، لا يحتاج الإنسان لسه مترددا أن تركها خير ولا شر فحتى يستخير، لا، هو يعلم أن تركها شر. لكن الاستخارة تكون في الأمور المباحة. لكن هنا أيضا مسألة، وهي أن الإنسان يمكن أن يستخير في أمر واجب مثلا ليس من جهة فعله وتركه، ولكن من جهة بعض التفصيلات المباحة المتعلقة به، كالتوقيت مثلا. يعني ممكن مثلا شيء واجب أو مستحب، لكن متى يفعله ممكن، أو مثلا إذا كان يعني الشرع لم يحدد له وقتا معينا، أو مثلا يستخير في مثلا رحلة الحج، يريد أن يحج مثلا، يمكن أن يستخير في الرفقة التي يصحبها في الحج، أو الكيفية التي يتبعها في مثلا في السفر للحج ونحو هذا، لأن هذه تدخل في الأمور المباحات. يعني الشرع أوجب علينا الحج، لكن كونك تحج مثلا مع الحملة الفلانية أو مع الحملة الفلانية، أو أنك تبدأ السفر في اليوم أو غدا أو بعد شهر أو كذا، ما دمت يعني ستحج في الوقت المعين، كل هذه من الأمور المباحة، إذا يمكن أن يستخير الإنسان فيها. يعني ممكن أن يستخير الإنسان في أمور واجبة أو مستحبة أو كذا، في لا في مسألة فعلها وتركها، ولكن في بعض التفصيلات المتعلقة بها التي تكون من الأمور المباحة. قال يسن لمن أراد أمرا من الأمور المباحة والتبس عليه وجه الخير فيه. أمر من الأمور المباحة مثل مثلا شراء سلعة من السلع، يريد أن يشتري سيارة أو يشتري بيتا أو أن يتزوج بامرأة أو أن يسافر إلى مكان معين، أو مثلا يفتتح مشروعا مثلا تجاريا، أو أي شيء يعني من الأمور المباحة يريد الإنسان أن يقدم عليه، فيسن له أن يستخير. والاستخارة تكون سببا لجلب البركة بإذن الله تعالى والتوفيق من الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي يقدم عليه الإنسان، لأن فائدة الاستخارة أن هذا الشيء الذي أنت مقدم عليه إذا كان خيرا أن ييسره الله لك ويعينك عليه، وإذا كان شرا أن يصرفه الله تعالى عنك، بس بشرط طبعا أن يكون من الأمور المباحة كما ذكرنا. ما ينفعش واحد مثلا يستخير أن يفعل شيئا حراما وبعدين يفعله ويقول خلاص أنا استخرت أن أفعله. لا، يعني أنت استخرت على شيء حرام، لا يمكن أن تكون الاستخارة يعني سببا في إباحة فعل هذا الشيء. يستخير مثلا يقطع رحمه أو أن يفعل كذا وبعدين يقول أصلا استخرت أن أفعل هذا، لا. فالاستخارة تكون في أمر مباح، وإن شاء الله إذا وفق لفعله يكون هذا الأمر خير، يكون خيرا، وإذا صرف عنه فإنه يكون شرا. والاستخارة يعني شرعها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بدلا مما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يستقسمون بالأزلام، يستقسمون بالأزلام، واستقسام بالأزلام يعني شيء يشبه مسألة القرعة، يعني يجرون أي نوع من القرعة إذا أراد أحدهم أن يخرج مثلا بشيء فيجري أي قرعة عن طريق يعني بعض السهام تكون موضوعة في كنانة أو أقداح موضوعة مثلا في إناء أو جراب أو شيء من هذا القبيل، بعضها يكون مكتوب فيه افعل وبعضها لا تفعل وبعضها يكون لا كتابة عليه. بعدين إذا أراد أحدهم مثلا أن يسافر، العرب كانوا إذا أراد أن يسافر يسحب واحد منها، إذا طلع فيه افعل خلاص يتفائل ويمضي في السفر أو في الزواج أو شراء شيء أو كذا، وإذا خرج لا تفعل تشاءم، وإذا خرج الذي لا كتابة فيه يعيد الاستقسام مرة أخرى. وأيضا كان من عادات أهل الجاهلية التطير، وأصل التطير هذا أنهم كانوا أيضا إذا أراد أحدهم أن يفعل أن يسافر أو يشتري شيئا أو يتزوج أو كذا أطلق طيرا، فإذا اتجه يمينا تفاءل وإذا اتجه شمالا تشاءم، فهذا أصل التطير اللي هو كان مأخوذ من زجر الطير. وبعد ذلك أيضا مسألة الخط في التراب وقراءة الفنجان أو قراءة الكف أو شيء من هذا القبيل، كل هذا من الأمور المحرمة وهي من الشرك أيضا بالله سبحانه وتعالى. هذه الأمور لأن فيها اعتقاد أن هذه الأشياء يعني لها علاقة بعلم الغيب، وأن هذه الأشياء يعني إذا قرأ له كذا من هذا العراف الذي يقرأ له في كفه أو يقرأ له فنجانا أو كذا أنه يعلم الغيب وأنه يعلم ما يكون وكذا، فلا يجوز للمسلم أن يفعل هذا. فالشرع يعني أبدلنا من هذه الأمور الجاهلية والعادات الجاهلية بالاستخارة، والاستخارة أيضا يشرع معها الاستشارة، يعني لا يكتفي المسلم بالاستخارة بل عليه زيادة على الاستخارة أن يستشير، لأن الله تعالى قال وأمرهم شورى بينهم، وقال تعالى وشاورهم في الأمر. الشورى أيضا حض عليها الإسلام، وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر في كل يعني مسألة بحسبها، يعني أهل الذكر إذا كان مثلا فتوى دينية يسأل مثلا عالما بهذا الحكم، إذا كان مثلا يقدم على مثلا عملية جراحية أو علاج أو كذا يستشير الطبيب برضو إلى جانب الاستخارة يستشير، يعني مثلا أحيانا الإنسان مثلا مريض ويحتاج أن يتداوى مثلا أو علاج أو كذا، لا يكفي أنه يستخير أنه مثلا يعالج بالطريقة الفلانية وخاصة يقدم عليها بدون أن يكون عنده علم بالطب وكذا، يستشير أهل الخبرة في هذا. إذا كان يشتري سيارة مثلا يستشير أهل الخبرة بأسعار السيارات وميكانيك السيارات مثلا وهكذا، يعني في كل أمر يقدم عليه الإنسان يستخير ويستشير، أيضا يستخير الله تعالى ويستشير أهل الخبرة بالشيء الذي يريد الإقدام عليه ثم يمضي فيه بإذن الله تعالى. فهذا الذي شرعه لنا الإسلام بدلا عن عادات الجاهلية، الإنسان يستخير ويستشير ويعزم أمره ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويقدم على الشيء الذي يريده. فيقول إذا يعني أراد الإنسان أمرا من الأمور المباحة والتبس عليه وجه الخير فيه يسن له أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني صلاة الاستخارة لا تصلح أن تكون فريضة، ما ينفعش الإنسان بعد صلاة الفريضة يدعو دعاء الاستخارة، لا يجزئه هذا، ولكن يصلي صلاة نافلة. قال ولو كانت من السنن الراتبة أو تحية المسجد، يعني يمكن أن يجمع الإنسان بين نية الاستخارة ونية السنة الراتبة، أو يجمع بين نية الاستخارة ونية تحية المسجد، يعني لا يشترط أن يعني يخص الإنسان الاستخارة بركعتين يعني فقط لأجل الاستخارة، لا يمكن أن يجمع الإنسان بين نيتين يعني ممكن الإنسان مثلا يريد أن يصلي سنة الفجر القبلية مثلا، ينوي بهذه الصلاة سنة الفجر القبلية واستخارة أيضا، يجمع بين النيتين لا حرج عليه في هذا، فيصلي صلاة واحدة وفي آخرها يدعو بدعاء الاستخارة. قال يقرأ الفاتحة، وبعد الفاتحة يقرأ بما شاء ما تيسر من القرآن، يعني ليس فيها سورة مخصوصة يعني مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقرأ فيها بما شاء بعد الفاتحة. ثم يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه. طبعا هنا موضع هذا الدعاء يمكن أن يكون بعد التشهد وقبل السلام أو بعد السلام، دعاء الاستخارة يمكن أن يدعوه بعد التشهد وقبل التسليم، أو أن يدعو دعاء الاستخارة بعد السلام مباشرة وهو جالس. طبعا إذا دعا قبل السلام لا يرفع يده لأنه يكون لا يزال في صلاة، والسنة في الجلوس الأخير أن الإنسان يضع يديه على فخذيه أو على ركبتيه، فإذا دعا قبل السلام لا يرفع يديه، لكن إذا سلم ودعا بعد السلام يرفع يديه ويدعو وهو رافع يديه. الدعاء يكون في آخر الصلاة، دعاء الاستخارة يكون في آخر الصلاة، لكن من العلماء من قال قبل السلام ومنهم من قال بعد السلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح أن يكون قبل السلام مباشرة يدعو به بعد التشهد وقبل السلام، لكن أكثر العلماء قالوا يكون بعد السلام، ولفظ الحديث يحتمل هذا وهذا، يعني لفظ روايات حديث الاستخارة يعني يمكن أن تفسر بأنها قبل السلام أو أنها بعد السلام. طيب يقول الحديث رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه دعاء الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن، كما كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته، أن هذا الأمر ويسمي حاجته، يعني يقول اللهم إن كنت تعلم أن شرائي السيارة الفلانية، أو اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى البلدة الفلانية، وهكذا يسمي الحاجة التي يريدها، أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته أيضا، أن هذا الأمر أن شرائي كذا أو بيعي كذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، يعني في بعض الروايات وعاقبة أمري، وبعضها بدل وعاقبة أمري عاجل أمري وأجل، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته، أي عند قوله اللهم إن كان هذا الأمر. طيب هنا يلاحظ أيضا في هذا الحديث أن جابرا رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله هذا دليل على العموم، وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه، فرب أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم أو في تركه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله، شسع النعل يعني الجلد التي على ظهر النعل، يعني إذا انقطعت، إذا انقطع نعل الإنسان أو كذا، الإنسان يسأل ربه أن يبدله مثلا نعلا خيرا منه، أو أن يعينه على إصلاح هذا النعل أو كذا. يعني حتى في هذه الأمور التي يعني يستصغرها الإنسان عليه أن يلجأ فيها إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله عز وجل. فالإمام الشوكاني رحمه الله يعني ينبه هنا إلى أن الحديث فيه إيه؟ الاستخارة في الأمور كلها. فيقول الإنسان لا يعني يستصغر إيه أمرا فيترك فيه الاستخارة. يعني حتى لو كنت إيه تشتري مثلا شيئا، سلعة مثلا صغيرة أو كذا، يعني لو واحد رايح يشتري مثلا قميصا أو يشتري نعلا أو يشتري مثلا شيئا يسيرا أو كذا، لا حرج عليه، بل إيه يعني يفضل أن يستخير فيه حتى ييسر الله تعالى له ويعينه على هذا الأمر مهما كان صغيرا، لأنك إيه تؤجر على هذه الصلاة. يعني أنت إيه لن تخسر شيئا، بل بالعكس أنت ستستفيد بإذن الله تعالى أجر الصلاة وأجر الدعاء. قال: ولم يصح في القراءة فيها شيء مخصوص، يعني في يعني بعد سورة الفاتحة يقرأ فيها بما شاء، كما لم يصح شيء في استحباب تكرارها. لم يصح شيء في استحباب تكرارها، يعني تكرار الاستخارة، سنصلي عدة استخارات لأجل شيء واحد، لكن في نفس الوقت لم يصح أيضا شيء في يعني ذم تكرارها، يعني تكرار صلاة الاستخارة لم يأتي فيه يعني مدح ولا ذم، ولكن جاء من فعل بعض السلف أنهم ربما كرروا الاستخارة في يعني أمر عظيم يقدمون عليه وكذا، كان أحدهم ربما كرر صلاة الاستخارة. جاء في أثار عن بعض السلف أنه يقول مثلا استخرت الله تعالى في هذه المسألة مثلا 10 مرات أو 20 مرة أو كذا، يعني لاهتمامه بهذا الأمر يمكن أن يستخير الإنسان مرات عديدة. والإمام البخاري رحمه الله يعني ولعل هذا من أسباب يعني البركة في كتابه العظيم، كان لا يضع حديثا في كتابه حتى يستخير الله تعالى. الإمام البخاري رحمه الله قال: ما وضعت حديثا في هذا الكتاب إلا وصليت ركعتين أستخير الله تعالى أن أضع هذا الحديث في هذا الكتاب. فكان هذا من أسباب يعني توفيق الله تعالى له في اختيار الأحاديث التي وضعها في كتابه. ثم نقل يعني كلاما عن الإمام النووي رحمه الله يقول: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له. يعني إيه الاستخارة؟ يعني بعض الناس يظن أنه إذا استخار لابد أن يرى رؤيا مثلا إيه ترشده إلى فعل شيء معين أو ترك شيء أو كذا، ليس هذا إيه شرطا، لكن غاية ما في الأمر أن ينشرح صدره لفعل هذا الأمر أو لتركه. وكذلك أيضا يعني قال بعض العلماء أن من علامات يعني التوفيق في هذا تيسير الأمر، أن الأمر إذا كان خيرا ينشرح له صدره ويتيسر الأمر ويجد يعني خطواته ميسورة، وإذا كان يعني شرا يتعرقل الأمر يعني تكثر العقبات فيه ويصد عنه، يعني يجد صدره مصدودا عن فعل هذا الشيء. فالعبرة يعني كما يقول الإمام النووي في انشراح الصدر، إذا انشرح صدره لفعل هذا الأمر بعد الاستخارة فعليه أن يتوكل على الله ويقدم عليه، وإذا انقبض صدره وشعر بانقباض من فعل هذا الأمر وأنه غير مستريح لفعله بعد صلاة الاستخارة فيعني ينبغي أن يتركه. والإمام النووي أيضا يقول: يعني لا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير أن يترك اختياره ويعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى. أن يستخير يعني يجعل الاختيار لله سبحانه وتعالى. و طيب يعني الخلاصة يعني أن العبرة في الاستخارة هي مسألة انشراح الصدر بعد أن يستخير الله سبحانه وتعالى يتوكل على الله عز وجل، وإذا انشرح صدره لأمر أن يقدم عليه. نكتفي اليوم بهذا القدر ان شاء الله. نعم تفضل. نعم طبعا بالنسبه لمساله الوضوء للاستخاره هي صلاه مثل غيرها من الصلوات، يشترط لها جميع شروط الصلاه من الطهاره واستقبال القبله وستر العوره وجميع احكام الصلاه. وضوء خاص لها؟ لا يعني لا تحتاج وضوء خاص، اذا كان يعني توضا مثلا وضوءا يعني لصلاه الفريضه او كذا يصلي بنفس هذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل واستخارة من دنياه. نعم ممكن يجمع بين نية صلاة الاستخارة مع نية سنة راتبة أو مع نية تحية المسجد. نعم هنا يقول إذا كان الأمر يعني مستعجلا ولا يتسع الوقت لصلاة ركعتين هل يمكن أن يقتصر على الدعاء؟ الجواب نعم بإذن الله تعالى. ذكر كثير من العلماء أنه يعني إذا ضاق الوقت ولم يتيسر للإنسان يعني أن يصلي صلاة الاستخارة يمكن أن يقتصر على الدعاء فقط بإذن الله. لكن يعني لا يتكاسل الإنسان في صلاة الاستخارة، يعني الأصل هو أن يصلي ويدعو، لكن إذا ضاق الوقت جدا ولا يتسع للصلاة يمكن أن يقتصر على الدعاء. نعم. صلى الله عليه وسلم. هل ممكن مثلا استشهاد الحديث من صلى الفجر فهو في ذمة الله مرجح له؟ يعني يحتمل اخونا يسأل يعني في تفسير حديث يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من اول النهار اكفك اخره. جاء في حديث اخر صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يعني يستفاد منه ترجيح أن الركعات 4 هي فريضة الفجر ونافلة الفجر؟ يحتمل والله أعلم، ويحتمل أيضا الآخر، يعني ممكن لا مانع أن يكون المراد بالأربع صلاة الضحى أيضا، يعني هذا محتمل وهذا محتمل. نعم نعم. هنا يسأل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهلك أمته بسنة بعام، يعني هنا يستشكل يعني الجمع بين هذا وبين ما حصل في عام الرمادة في خلافة عمر رضي الله عنه. الجواب أن الأمة لم تهلك، بدليل بقاء الأمة، نحن الآن الحمد لله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تهلك الأمة بسبب المجاعة. فالدعاء كان ألا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه تعالى ألا يهلك أمته بسنة بعام، يعني لا تحصل مجاعة تهلك جميع الأمة، لكن يمكن تحصل جوع مؤقت في بلد معين أو مكان معين أو وقت قصير أو شيء من هذا. فهذا ما حصل يعني في عهد عمر رضي الله عنه، طبعا برضو لم تكن عامة لجميع البلاد وكذا، لكن حصل في كثير من البلدان وبلاد أخرى عوفيت منها ولم تكن المجاعة بحيث يعني تهلك المسلمين. الحمد لله عاش المسلمون وبقي أمة الإسلام بعد ذلك. نعم هنا يسأل يعني الجمع بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يلبس أمته شيعا وبين إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طبعا الفرق التي في النار هي الفرق الضالة التي انحرفت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب يعني يحتمل أن يكون هذا الدعاء قبل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يطلعه الله تعالى أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، ويحتمل أن الدعاء أيضا كان في حق الفرقة الناجية ألا تختلف الفرقة الناجية، يعني ويقع بينها اختلاف وكذا، لأن أيضا يعني الفرقة الناجية يمكن أن يقع بينهم أشياء من الاختلافات وكذا، كالذي وقع مثلا بين الصحابة رضي الله عن الصحابة رضي الله كلهم من الفرقة الناجية، ولكن حصل بينهم أشياء من الاختلافات وكذا. فيحتمل يعني أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألا يلبس الأمة شيئا، يعني الأمة اللي هي الفرقة الناجية، ويحتمل أن لعموم الأمة ويكون قبل حديث دفترة. والله أعلم. الوقت الأفضل لصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس بحدود ربع ساعة صلاة الاستخارة؟ لا، ليس هذا يعني الوقت مفضلا، يعني هو وقت من الأوقات. صلاة الاستخارة تؤدى في أي وقت من الأوقات المشروعة، وطبعا بحسب يعني الأمر، ممكن مثلا جاله يعني مثلا أمر يعني حتى صلاة الاستخارة يمكن أن تؤدى في أي وقت، حتى ولو في أوقات النهي إذا كان في أمر مستعجل يفوت وقته، يعني جاله مثلا ايه امر لابد ان ايه ان يرد عليه ويعطي فيه قرارا مثلا ايه خلال نصف ساعة، وكان هذا مثلا بعد العصر، يمكن ان يصلي الاستخارة حينئذ يعني حتى ولو في وقت من الاوقات التي نهي فيها عن الصلاة. لكن على كل حال اذا كان الامر يعني فيه متسع، شيء ليس مستعجلا، لا يصلي استخارة في اوقات النهي، ولكن يصلي يمكن ايه بعد الفجر، يصلي بعد قبل الظهر، بعد الظهر، بعد المغرب، بعد العشاء، اي وقت. نعم، يمكن ان يقرأه من ورقة، دعاء الاستخارة اذا لم يحفظه الانسان يمكن ان يكتبه في ورقة ويقرأه منها ان شاء الله، لا حرج في هذا بإذن الله، لانه اذا كان يجوز ان يقرأ القرآن من المصحف فمن باب اولى الدعاء يعني. في السجود لا يقرأه في السجود، دعاء الاستخارة ليس في السجود، السجود يدعو بأدعية أخرى، السجود يسن فيه الدعاء نعم، ولكن أدعية أخرى، لكن دعاء الاستخارة يكون قبل السلام أو بعد السلام، فيمكن أن يكتبه في ورقة وبعد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يخرج الورقة ويقرأ منها الدعاء إن شاء الله، لكن في السجود يدعو بأدعية أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. نعم إن شاء الله نكتفي بهذا السؤال، يكون من آخر السؤال عشان نتأخر. نعم. أخونا يسأل عن البدع يعني وأقسام البدع. البدع لها أقسام كثيرة، فالبدع أولا يعني منها بدعة في الاعتقاد وبدعة في العمل. البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة اعتقادية وبدعة عملية. البدعة الاعتقادية هي إحداث معتقدات ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، كبدعة الشيعة والمعتزلة وغيرهم، الجهمية، فرق الضلة التي تعتبر كلها فرق مبتدعة وضلة، بدعتهم بدعة اعتقادية. وأما البدعة العملية اللي هي متعلقة بالعبادات، البدعة العملية أيضا أقسم، يمكن أن تكون البدعة في أصل العبادة، الإنسان يحدث عبادة ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا يحدث صلاة في يوم معين، مثل مثلا بعض الناس ابتدعوا صلاة في شهر رجب مثلا سموها صلاة الرغائب، يحدثون صلاة في وقت معين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بهذا الاسم ولا في هذا الوقت ولا كده. إحداث عبادة ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون تكون البدعة بالزيادة في صفة العبادة، بتغيير صفة العبادة أو الزيادة في عددها، ممكن تغيير الصفة، إنسان يصلي صلاة الصلاة على خلاف الصفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إنسانا مثلا صلى قدم السجود على الركوع أو قدم أخلي يعني بشيء في صفة الصلاة، يعتبر هذا إخلالا بالعبادة ويعتبر بدعة في صفة العبادة. وقد تكون البدعة في العدد، مثلا أن يزيد في يصلي الظهر مثلا 5 ركعات، يبقى هذه بدعة في العبادة، وهكذا يعني البدعة قد تكون في الكمية أو في الكيفية أو في الزمان أو المكان، أيضا تخصيص زمان أو تخصيص مكان بغير دليل من الشرع، الإنسان يعتقد أن زمانا معين فيه فضيلة معينة ويدعو الناس إلى ذلك ويحضهم عليه ويلتزم الناس بعبادة في زمان معين، مثلا مثل قراءة القرآن مثلا، مش عارف مثلا في بعض البلاد في مصر مثلا يقرأوا القرآن في المسجد مش عارف قبل صلاة العصر وقبل صلاة العشاء مثلا، لازم بين بعد أذان العصر يقرؤون شيئا من القرآن وبعد صلاة العشاء يقرؤون شيئا من القرآن، وعندهم يلتزمون هذا، واحد يقرأ جهرا في المسجد والباقي يستمعون وكذا، هذه بدعة النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة القرآن نعم مأمور به، لكن التزام هذا الوقت بحيث انه دايما في هذا الوقت المعين، ما يقرأش بعد المغرب ولا بعد الفجر، لازم بعد العصر مثلا او بعد كذا، فتخصيص وقت معين بدون دليل من الشرع يعتبر بدعة، وكذلك تخصيص مكان معين، الإنسان يلتزم مكانا معينا يجتمع الناس فيه ويتقربون بعبادة في مكان معين بدون دليل من الشرع. لكن طبعا هناك أماكن الشرع خصصها بأعمال صالحة، مثلا كالمسجد الحرام، المسجد النبوي، من أماكن الحج كذا، لكن مثلا الناس تحدث أماكن تعتقد أن لها فضيلة وليست ثابتة في الشرع، هذه أيضا كلها من البدع. البدع ممكن بقى تكون في الزمان أو في المكان أو في الكمية أو في الكيفية أو في أصل العمل يعني. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.